الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ به من سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. ايها الاخوة الاحباب الكرام، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. إن هذا اليوم بل هو أعظم الأيام، فقد جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القبر، فهذا يوم النحر. وأما يوم القبر فهو يوم استقرار الحجيج بمنى، وهو يوم غد إن شاء الله. إن هذا اليوم يوم عيد، يوم عظيم عند الله عز وجل. والأعياد في الإسلام إنما تأتي بعد مواسم عظيمة من مواسم الطاعات. لماذا؟ لأن المؤمن إنما يفرح بطاعته لربه، يفرح بقربه من خالقه ومولاه، يفرح بصبره وثباته على الطاعة، وبصبره وبعده عن المعصية. لذا جاء عيد الفطر بعد شهر رمضان، أفضل الشهور عند الله، بعد أن صام المسلمون شهرا كاملا، وقاموا ليلة، وقاموا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأخرجوا زكاة. إن هذا الشهر العظيم شهر رمضان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن لله في عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي يشرب الجنة قال نعم، فأي فضل هذا؟ وهل يعني من صام هذه الأيام أو صام بعضها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن المال 70 خريفا، أي 70 سنة، فهنيئا له. أما صيام عرفة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، يكفر ذنوب سنتين، فضل عظيم من الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن هذا اليوم العظيم المشهور ليذكرنا بأمر الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ويذكرنا بقصته التي ما رأى التاريخ مثلها قط. أبن قد تجاوز 80 من عمره يرزقه الله عز وجل الولد وهو ابن 86 سنة، كما قال المكفين ابن 86 سنة، يرزقه الله الولد فيحبه حبا شديدا ويتعلق به أيما تعلق، ثم يأمره الله عز وجل بأن يذبح ابنه بيديه. أي ابتلاء هذا؟ أي ابتلاء هذا أيها الإخوة الأحباب؟ ولكن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل استسلما لأمر الله عز وجل. قال إبراهيم: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم وتنده للجميل، أضجعه على وجهه بالذنب حتى لا ينظر إلى عينيه فيلف له، وأتى بالسكين فأتى ليذبح، فما ذبح بالسكين بأمر الله عز وجل. فأتاه نداء من الله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فكان سنة الأضحية سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام من بعده، فقد ضحى رسولنا صلى الله عليه وسلم فجعل واحدا منهما عنه صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته، وجعل الآخر عن من لم يستطع أن يحج من أن يذبح ويضحي بأمته. فلا تيأس ولا تحزن يا من لم تستطع أن تضحي، فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، لا أريد أن أخفي على وحرور، فوسعوا فيه على أهليكم وذويكم، وصلوا أرحامكم، وأفشوا السلام بينكم، وأحسنوا إلى جيرانكم. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير، والسلام.